قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد على نعمك الكثيرة وآلائك العظيمة. يا رب العالمين لك الحمد على نعمة رمضان. يا ربنا لك الحمد على نعمة رمضان. يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أجود الأجودين، يا أجود الأجودين، يا أجود الأجودين، يا ذا المن والعطاء، يا ذا المن والعطاء، يا ذا المن والعطاء، يا صاحب الجود والإنعام، يا صاحب الجود والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا رؤوف يا رحيم، يا رؤوف يا رحيم، يا لطيفا بعبادك لطفك، يا لطيف لطفك، لطفك يا لطيف لطفك، رحماك ربنا بنا، رحماك ربنا بنا، رحماك ربنا بقلوب ذاقت حلاوة الإيمان في رمضان. رحماك ربنا بنا وقد أوشك رمضان على الرحيل. رحماك ربنا وقد انقضى رمضان. رحماك ربنا بنا وقد انقضى رمضان. رحماك ربنا بقلوبنا وقد انقضى رمضان. رحماك ربنا بنا، رحماك ربنا بنا، ونحن نصلي آخر ركعات قيامنا. رحماك ربنا بنا، رحماك ربنا بنا. إلهنا يصعب علينا فراق رمضان. إلهنا إلهنا يصعب علينا فراق رمضان. إلهنا يصعب علينا فراق تجمعنا في القيام. إلهنا يصعب علينا تجمعنا في جوف الليل. إلهنا يصعب علينا فراق رمضان. إلهنا يصعب علينا ترك الاعتكاف، إلهنا يصعب علينا ترك إخواننا، إلهنا يصعب علينا فراق إخواننا، إلهنا يا من أنعمت علينا بالقيام وأنعمت علينا بالصيام وأنعمت علينا بقراءة القرآن، إلهنا إلهنا ذهب رمضان ذهب رمضان وانقضى أجمل أيام العمر، أنت الحي الذي لا يموت أنت الحي الذي لا يموت أنت الحي الذي لا يموت، إلهنا كما أنعمت علينا بنعمة رمضان وأعنتنا فيه قدر استطاعتنا على طاعتك، اللهم فاختم لنا فيه بالقبول اختم لنا فيه بالقبول اختم لنا فيه بالقبول اختم لنا فيه بالقبول، نعوذ بك من الخسران نعوذ بك من الخسران نعوذ بك من الخسران، إلهنا في آخر ليالي رمضان نستودعك إيماننا ونستودعك قيامنا ونستودعك صيامنا ونستودعك طاعتنا إياك ونستودعك طاعتنا إياك، رحماك بنا ربنا رحماك بنا ربنا رحماك بنا ربنا يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبتنا على طاعتك صرف قلوبنا إلى طاعتك صرف قلوبنا إلى طاعتك، نعوذ بك من الانشغال بغيرك نعوذ بك من الانشغال بغيرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن عبادتك برحمتك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك قلبا سليما، ولسانا صادقا، ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم. إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك، وجميع سخطك. إلهنا غارت النجوم، ونامت العيون، وأنت ملك حي قيوم. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همنا، وذهاب حزننا وغمنا. إلهنا لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا أنت الكريم الذي لا يبخل، أنت الكريم الذي لا يبخل، وأنت الحليم الذي لا يعجل. يا أكرم الأكرمين أكرمنا، يا أكرم الأكرمين أكرمنا، يا أكرم الأكرمين أكرمنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، واسترنا ولا تفضحنا، واسترنا ولا تفضحنا. يا واصل المنقطعين صلنا إليك، يا واصل الواصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا نطمع في رجائك، نطمع في عفوك، نطمع في عفوك، نطمع في كرمك، نطمع في رحمتك، نطمع في رحمتك، نطمع في عطاياك، نطمع في عطاياك. إلهنا إلهنا في آخر ليلة من رمضان نسألك أن تعتق رقابنا من النار، نسألك أن تعتق رقابنا من النار، لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد أعتقت رقابنا من النار، لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا ورزقتنا الجنة، ورزقتنا الجنة، ورزقتنا حلاوة الإيمان، ورزقتنا حلاوة الإيمان إلا ووفقتنا إلى ترك المعاصي. اللهم من ابتلي بشرب الدخان، اللهم وإنه قد عزم التوبة الآن، وقد عزم التوبة الآن، اللهم فأعنه على تركها، اللهم فأعنه على تركها، لا تجعله ممن يبارزك بالمعاصي، لا تجعله ممن يجاهر بمعصيتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا نزلت بنا السكرات، اللهم ارحمنا إذا نزلت بنا سكرات الموت، اللهم ارحمنا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، ارحمنا برحمتك وثبتنا عند السؤال، وثبتنا عند السؤال، ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة، نعوذ بك من فتن المحيا ومن فتن الممات ومن فتن المسيح الدجال، برحمتك يا رب العالمين، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف ضره وبلواه، ويكشف ضره وبلواه ويكشف ضره وبلواه لا تخرجنا من رمضان إلا وقد شفيت مريضنا إلا وقد شفيت مريضنا وأعظمت أجرنا وأعظمت أجرنا وعافيت مبتلانا وعافيت مبتلانا ارحم عبادا يتألمون في الفراش ارحم عبادا يتألمون في المرض ارحم عبادا زادت عليهم الهموم وذهبت بماء عيونهم الأحزان ارحم عبادا تائبين ارحم عبادا يريدون رضاك ارحم عبادا يريدون جنتك ارحم عبادا مديونين سدد ديونهم فرج همهم فرج همهم وسع أرزاقهم وسع أرزاقهم ارزقهم من حلال وبارك لهم فيه ارزقنا من حلال وبارك لنا فيه نعوذ بك من الغلاء والوباء ونعوذ بك من عضال الداء نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء الأخلاق نعوذ بك من نعوذ بك من نعوذ بك من خيانة الأعين نعوذ بك من خيانة الأعين نعوذ بك من الشقاق والنفاق نعوذ بك من الرياء نعوذ بك من الرياء ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين انصر الإسلام وأعز المسلمين انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم ومن جاهد في سبيلك فوفقه وسدد رميتهم وسدد رميتهم ووحد صفهم ووحد صفهم وأذل الشقاق من بينهم برحمتك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.